لم ينفه ينفه ينفيه نعم ينفيه نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتبعية نسب لأب ما لم ينفه برعان، وتبعية دين لخيرهما. وقفنا هنا ولا لا؟ قال رحمه الله: وتبعية نسب لأب بالنسبة للولد وغيره، الولد وغيره من حيث التبعية له أمور، من حيث التبعية له أربعة أمور. الأمر الأول في النسب فإنه يتبع الأب، فإنه يتبع أباه ولا يتبع أمه، ولهذا يقول فلان، يقال فلان ابن فلان، ولا يقال ابن فلانة، ولا يقال ابن فلانة. ففي النسب يتبع أباه، في النسب يتبع أباه. بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. فالنسب يتبع أباه. القسم الثاني في الدين، بالنسبة للدين فإنه يتبع خيرهما. فإذا كان الأب مسلم والأم كافرة فإن الولد يكون مسلما، الولد يكون مسلما، كأن يكون الأب مسلم والأم يهودية أو نصرانية فإنه يكون مسلما، يحكم بإسلامه. وإذا كان الأب كافرا والأم مسلمة فإنه يتبع أمه. وهل هذا متصور؟ هل ممكن يكون الأب كافر والأم مسلمة؟ نعم، إذا كان كافرين يهودي ويهودية فأسلمت قبله فإنه يتبع أمه الولد. القسم الثاني، طيب إذا كان الزوج يهودي والأم نصرانية يتبع الأم. طيب إذا كان الأب نصراني والأم يهودية يتبع الأب، لأن النصرانية بعد اليهودية متأخرة. طيب إذا كان الأب يهودي والأم وثنية، ها يتبع من؟ يتبع الأب لأنه كتابي. إذا كانت الأم يهودية والأب وثني يتبع الأم، لأن قلنا ها في الدين يتبع خيرهما. وليس قول العلماء خيرهما أن اليهودية خير من النصرانية، هذا لا يجوز. بل لو قال إنسان أن اليهودية خير من النصرانية فإنه يكفر، لأن ما فيهما خير كلهما. لكن اليهودية النصرانية مقدمة على اليهودية فقط، مقدمة، وإلا ما في خير لا باليهودية ولا بالنصرانية. القسم الثالث من حيث الحرية والرق، فإن الولد يتبع أمه، الولد في الرق يتبع أمه. فإذا تزوج الحر رقيقة، إذا تزوج الحر رقيقة طبعا بشروط، يكون الولد رقيقا. وإذا تزوج العبد حرة يكون الولد حرا، لأنه يتبع أمه. وإذا تزوج الحر أمة قال الإمام أحمد رق نصفه، رق نصفه لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، فإذا صار هناك ولد فهو بضعة منه، فهو بضعة منه، فكأن نصفه رق، كأن نصفه صار رقيقا. ومعلوم أن الحر إذا تزوج أمة فإن أولادها أرقاء إلا بشرطين. نعم، مرت معنا لعلكم تذكرونها. فإن إذا تزوج الحر أمة، ومن المعلوم أن الحر لا يجوز أن يتزوج أمة إلا بشروط، اكتملت الشروط في الحر فتزوج أمة فإن أولاده منها يكونون أرقاء إلا بحالتين. الحالة الأولى أن يغروه، أن يتزوجها على أنها حرة فبانت أمة فيكون أولاده منها أحرار، أن يغر، هذا الحال الأولى أن يغر. وطبعا من غره يدفع قيمتهم، يقوم على أنهم عبيد ويدفع القيمة لمن غره، يأخذ القيمة ممن غره، الذي هو من غشه، من تسبب بذلك. الحال الثانية أن يشترط الزوج ويرضى السيد. إذا تزوج الحر أمة فاشترط على سيدها أن أولادها أحرار، أولاد أحرار، فرضي السيد، رضي السيد بذلك تكون أولاده أحرار، يكون أولاده أحرارا. وما عدا ذلك فإن الحر إذا زوج أمة صار رقيقا. القسم الرابع من حيث الطهارة والنجاسة، وهذا يكون في البهائم، هذا يكون في الدواب، من حيث الطهارة والنجاسة فإنه يتبع أخبثهما، فإنه يتبع أخبثهما من حيث الطهارة والنجاسة والحل والحرمة، من حيث الطهارة والنجاسة والحل والحرمة فإنه يتبع أخبثهما. ولهذا البغل متولد من الفرس والحمار، ومع هذا نجس، أخذ حكم الحمار، وهكذا. هذا بالنسبة للتبع، هذا بالنسبة للتبع. قال وتبعية نسب لأب ما لم ينفه بلعان، إذا نفاه ينتفي، إذا الأب نفى الولد فإنه ينتفي بشروط اللعان السابقة. وتبعية دين لخيرهما، وتبعية دين لخيرهما. ثم قال رحمه الله تعالى كتاب العدد. العدد جمع عدة، وهو بالكسر. عندنا عدة وعندنا عدة، عندنا عدة وعندنا عدة. بالنسبة للعدة، نسبة للعدة هنا جمع عدد مأخوذ من عدة المرأة، المراد بعدة المرأة. وعدد مأخوذ من الاعتداء، مأخوذ من الإعداد، وهو عدة المسافر، عدة بالضم، عدة المسافر مأخوذ من الإعداد. أما عدة مأخوذ من العدد. ولهذا يقول واحدها عدة بكسر العين، وهي التربص المحدود شرعا. هذا هو تعريف العدة شرعا، تعريف العدة شرعا هو التربص المحدود شرعا، المحدود شرعا. وهذا التعريف فيه نقص، هذا التعريف ناقص، ينبغي أن يضاف إليه. فالمصنف يقول وهي التربص المحدود شرعا، يضاف إليه بسبب فرقة نكاح وما ألحق به، هذا الذي ينبغي أن يضاف إليه، بسبب فرقة نكاح وما ألحق به. فيكون تعريف العدة، يكون تعريف العدة هو التربص المحدود شرعا، التربص المحدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به، وما ألحق به، الذي ألحق به كنكاح الشبهة، نكاح الشبهة والزنا على المذهب، فإن له عدة. فيكون هذا التعريف شامل، يكون هذا التعريف شامل، والتربص المحدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به، وما ألحق به. قال رحمه الله تعالى وبالنسبة للعدة، العدة شرعت لحكم، العدة شرعت لحكم، منها الأول الأول العلم ببراءة الرحم، العلم ببراءة الرحم وهذا أهمها، العلم ببراءة الرحم وهذا أهمها. والثاني بيان عظم حق الزوج، الثاني بيان عظم حق الزوج، لأنها ستتربص بعد وفاته أو طلاقه، لأنها ستتربص وتنتظر وتنتظر، لأن الله يقول يتربصن بأنفسهن، يعني ينتظرنا ينتظرنا. الأمر الثالث، الأمر الثالث من الحكم بيان عظم عقد النكاح، بيان عظم وأهمية عقد النكاح وأهمية عقد النكاح، فهو له أهمية ويعظم، ولهذا له أهمية واستحضار لأموره عند العقد وأيضا عند الطلاق، ينتظر، ليس له أن يطلق في أي وقت، ثم إذا طلقت يكون هناك مثلا يكون هناك يمتعها، أو يكون هناك تنصيف للمهر، أو يكون المهر كاملا إذا استقر، فيتعلق به أمور، فهو مهم عقد النكاح مهم. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أين قال هذا؟ ها في أمور الطلاق، لما ذكر أمور الطلاق قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الأمر الرابع، الأمر الرابع من الحكم تطويل المدة للزوج لينظر في المصلحة، تطويل المدة للزوج لينظر في المصلحة، فهل يراجع أو يترك، هل يراجع أو يترك، وهذا يكون في المطلقة رجعيا. الحكمة الرابعة هذه تكون في المطلقة رجعيا. هذه بالنسبة للحكم الذي يلتمسها العلماء من العدد. قال واحدها عدة بكسر العين وهي التربص المحدود شرعا مأخوذة من العدد، لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة، أزمنة العدة محصورة، محصورة بأي شيء، أزمنة العدة محصورة بالأزمان أو بالأحوال، أزمنة العدة محصورة بالأزمان أو بالأحوال، نعم كما ذكر الحاشية، محصورة بالأزمان أو بالأحوال. أما بالأزمان كالمتوفى عنها زوج، كالمتوفى عنها زوجها، هذه محصورة بالأزمان، أو بالأحوال كالحائض، أو بالأحوال كالحائض، فأنا تربصت ثلاث حيض، تربصت ثلاث حيض، والحيض هنا ليست بالأزمان، الحيض هنا ليست بالأزمان، لأن من النساء من تحيض في ثلاث أشهر ثلاث مرات، ومنهم من تحيض في شهرين ثلاث مرات، ومنهم من قد تحيض في الشهر مرة، واضح ولا؟ إذن هو معلق بالحال وليس معلق بالزمن، وليس معلق بالزمن. مقدر نعم مقدر شرعا، الله عز وجل هو الذي قدرها، قدرها بالزمن وقدرها بالحال، قدرها بالزمن وقدرها بالحال. فالمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، والمطلقة الحامل حتى تضع الحمل، والمطلقة التي تحيض ثلاث قروء، والتي لا تحيض ثلاث أشهر، إذن هي مقدرة. قال تلزم العدة كل امرأة، تلزم العدة كل امرأة حرة أو أمة أو مبعضة، أو مبعضة أيضا يقال ها مسلمة وكافرة، مسلمة وكافرة، فكل امرأة تلزمها العدة، كل امرأة تلزمها العدة. طيب قوله تلزم العدة كل امرأة، كل امرأة يفهم من قوله كل امرأة أن الرجل ليس عليه عدة، ويؤخذ منه أن قول بعض الفقهاء أن الرجل عليه عدة أن هذا قول ضعيف يلغز به، لكن في الحقيقة لست عدة، هو ينتظر حتى تتربص المرأة، فإذا طلق زوجته الرابعة طلاق الرجع ينتظر حتى تخرج من عدتها، إذا طلق أخت زوجته ينتظر، لا يجوز أن يتزوج أختها حتى تخرج من العدة. فمنهم من يلغز به يقول أن الرجل له عدة، لكن الصحيح أنها ليست بعدة، ولهذا المصنف هنا يقول كل امرأة، إذن العدة على المرأة. قال حرة أو أمة أو مبعضة، يعني كلها حرة أو كلها أمة أو كل أو مبعضة، يعني بعضها حر وبعضها رقيق. ومسلمة أيضا أو كافرة، مسلمة أو كافرة، فلو تزوج كتابية ثم مات عنها فعليها العدة، عليها العدة، أو طلقها إلى آخره. قال: بالغة أو صغيرة، أو صغيرة يوطأ مثلها، يوطأ مثلها. إذن العدة تلزم البالغة، الأمر ظاهر في البالغة، مرة الكبيرة البالغة الأمر ظاهر. أو صغيرة، أو صغيرة يوطأ مثلها. من هي الصغيرة التي يوطأ مثلها؟ من لها تسع، من لها تسع سنوات، لأن هذه الصغيرة ويوطأ مثلها، وممكن تحمل، ممكن تحيض ولها تسع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عقد على عائشة وعمرها كم؟ ست سنوات، وما دخل بها إلا وعمرها تسع، لأن التي تسع يوطأ مثلها. قال: بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها. فارقت زوجها، فارقت زوجها بطلاق أو خلع إلى آخره. قال المصنف: فارقت زوجها، ولم يقل طلقها زوجها، ولم يقل طلقها، ليشمل المفارقة في الحياة وفي الممات، ليشمل المفارقة في حال الحياة وفي حال الممات كما سيأتي. فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ. الطلاق معروف، الطلاق معروف، إذا قال أنت طالق، أو خلع إذا خلعت نفسها من زوجها، إذا خلعت نفسها من زوجها أو خلعها القاضي، أو خلعها القاضي. أو فسخ، والفسخ معروف، يفسخ النكاح لتخلف شرط أو لوجود مانع، يفسخ النكاح لتخلف شرط أو لوجود مانع. فهذه كلها عليها عدة، كلها عليها عدة، لأن المذهب يجعلون العدة حتى في الفسخ، حتى في الفسخ إلى آخره. ومن العلماء من يجعل العدة في الطلاق فقط، منهم من يجعل العدة في الطلاق فقط، أما الفسخ فيكون استبراء، يكون استبراء. قال: خلا بها، خلا بها مطاوعة مع علمه بها إلى آخره. يقول المصنف: خلا بها، خلا بها. طيب، هنا تلزمها العدة بالخلوة، بالخلوة، واضح؟ والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل، إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن هذا منطق الآية، أن المطلقة بدون جماع لا عدة عليها. ما هو المفهوم؟ أن من طلقت بدون وطء فلا عدة عليها، فيشمل المدخول بها وغير المدخول بها، هذا هو ظاهر الآية. إذن لماذا المصنف قيده بالدخول مع أن ظاهر الآية ليس فيه دخول، لا بد من الوطء؟ قيده المصنف رحمه الله تعالى بقول الصحابة، فإن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم الخلفاء جعلوا الدخول حكمه حكم الوطء، الدخول حكمه حكم الوطء. فإذا دخل بها واستحل منها ما يحرم على غيره فإن هذا يأخذ حكم الوطء، يأخذ حكم الوطء، يستقر به المهر وتكون ثيبا وعليها العدة. قال: خلا بها مطاوعة، مطاوعة، يفهم أنه لو خلا بها وهي مكرهة فلا عدة عليها، واضح لا؟ يعني لو أجبرها، أجبرها وخلا بها بالقوة، لكنه ما وطئ، هو ما وطئ، خلا بها فقط، فإنهم هنا يقول ليس عليها عدة، لأن الخلوة هنا وهي مكره، وهي مكره، فلا عدة عليها، فلا عدة عليها. أما الوطء فعليها العدة حتى لو كانت مكره، لكن هم يتكلمون هنا على الخلوة. والقول الثاني أنه إذا خلا بها ولو مكره فعليها العدة، إذا خلا بها ولو مكره فعليها العدة، لأن خلوته بها مكره لا يمنع وطئه لها، واضح لا؟ خلوته بها وهي مكره لا يمنع الوطئ، لا يمنع الوطء. فهم يقولون لا عدة عليها، والقول الثاني عليها العدة، وهذا هو الأقرب، قول الثاني عليها العدة، وهذا هو الأقرب، أنه إذا خالى بها فإن العدة هنا تجب، تجب عليها العدة. طيب لماذا تجب مع أنه خالى بها إكراها، أكرهها وخالى بها، لماذا تجب العدة؟ انتبهوا، لأن العدة تجب لعلة. ما ما هي العلة؟ إذا استحل منها ما حرم على غيره، إذا استحل منها ما حرم على غيره وجبت العدة، واضح ولا؟ الآن لما خلى بها مكرها استحل ما حرم على غيره ولا لا؟ إذن خلص هنا تجب العدة حتى لو أكرهها. قال مع علمه بها، مع علمه بها، إذا أدخلت عليه وهو جاهل لا يعلم بها فلا عدة، فلا عدة. يعني لو أن الإنسان أعمى، أعمى وأدخلت عليه زوجته، دخلت وجلست 5 دقائق 10 دقائق ثم خرجت وهو ما علم أنها جلست عندها وأتت، لا عدة عليه، هذا الأعمى. أو أنه ليس أعمى، بصير لكن ما علم بها، يعني مثلا ولنفرض أنه نائم، نائم في الغرفة، أدخلت عليه فجلست عنده وهو نائم ثم خرجت، هل علم بها؟ لا، فلا عدة، فليس هناك عدة. قال مع علمه بها، مع علمه بها ومع قدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه، يقول ومع قدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا. طيب عندنا هنا إشكال، قوله مع قدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منها حسا، هذا لا يمكن، متناقض، كيف يستطيع وهو ممنوع حسا؟ ولهذا بعض العلماء ألغى هذا الشرط، ألغى هذا الشرط وجعل ما يمنعه منها شرعا، أو ألغى مع قدرته، ألغى عبارة مع قدرته وقال خلا بها مطاوعة مع علمه بها ولو مع ما يمنعه، فألغى كلمة بقدرته، لأن ما دام أنه قادر، ما دام أنه قادر كيف تقول مجبوب مثلا كما ذكر المصنف؟ لا، لكن ممكن يقال مع ما يمنعه منها شرعا وليس حسا، هذا وارد، هذا وارد، يعني يخلو بها، يخلو بها وهي حائض مثلا، يخلو بها وهي حائض، فهذا يمنع شرعا، هذا يمنع شرعا، لكنه لو وطئها خلى بها يأخذ حكم الوطئ، لو خلى بها وهي فيها مانع شرعا فإنه يخلو، يعتبر خلوة، يعتبر خلوة. قال مع علمه بها ومع قدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه، أي الوط منهما، أي من الزوجين، كجبه ورتقها، جبه أن يكون مقطوع الذكر، ورتقها، ورتقها وهو انغلاق، انغلاق الفرج، انغلاق فرجها. قال أو من أحدهما حسا، يعني عيب حسا، كجبه أو رتقها، وهذا سبق، كجبه أو رتقها، أو يمنع الوط شرعا كصوم وحيض، كصوم وحيض. فإذا خلى بها وهي حائض أو خلى بها وهي صائم ثم توفي أو طلقها يكون عليها العدة، تكون عليها العدة، لأن هذا يعتبر، ها يعتبر يأخذ حكم الوط. قال كصوم وحيض، كصوم وحيض. أو وطئها، أي تلزم العدة زوجها وطئها ثم فارقها. طيب أو وطئها، أي يعني أو من أحدهما حسا أو شرعا، أو وطئها أي تلزم العدة زوجها وطئها ثم فارقها، ثم فارقها، لأن العدة تكون بسبب الفرقة في حال الحياة وفي حال الممات، في حال الحياة وفي حال الممات. أو وطئها أي تلزم العدة زوجها وطئها ثم فارقها، ثم فارقها، ولم يقل ثم طلقها، ليشمل إذا فارقها بعد الوطء في حال الحياة وفي حال الممات فإنها عليها عدة، عدة في كل الحالتين. أو مات عنها، أو مات عنها أي تلزم العدة متوفى عنها مطلقا، مطلقا. انتبه، لما ذكر من مات عنها قال تلزم العدة مطلقا، إيش معنى مطلقا؟ دخل أو لم يدخل، وهذه مسألة مهمة، يعني بعض الناس يظن أن من عقد عليها ثم مات فلا عدة عليها، وأن المهر يتنصف قياسا لفرقة الحياة، الممات على فرقة الحياة، وهذا ليس بصحيح وهو خطأ لا سيما عند العوام، فإن المفارقة في حال الحياة هذه لها أحوال تختلف قبل الدخول أما بعد الدخول، أما الفرقة في حال الوفاة فإنه لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، فإن المدخول بها تعتد وترث ولها المهر إذا مات عنها المدخول بها، وغير المدخول بها إذا مات عنها تعتد عليها العدة ولها المهر ولها الإرث. واضح ولا؟ وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، وقصتهم مشهورة. ولهذا قال المصنف: أي تلزم العدة متوفى عنها مطلقة، أما في حال الحياة لم يقل مطلقة. فصل قال: حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. يقول تلزم العدة حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، فاسد فيه خلاف، والنكاح الذي فيه خلاف هو الذي يسمى فاسد، الذي مختلف في بطلانه هذا يسمى فاسد، أما ما اتفق على بطلانه فإنه يسمى باطل. إذن النكاح الفاسد يأخذ حكم النكاح الصحيح، يأخذ حكم النكاح الصحيح من حيث يحكم بالعدة واستقرار المهر إذا خل بها، وفي النكاح الفاسد، وإذا مات عليها العدة، وإذا طلقها ها عليها العدة، مع أنه نكاح فاسد يفرق بينهما. طيب لماذا؟ لأنه يلزم بالطلاق، لأنه يلزم أن يطلق. ولهذا قال المصنف: نكاح فاسد فيه خلاف كنكاح بلا ولي. نكاح بلا ولي، النكاح بلا ولي نقول فاسد ولا نقول باطل، لأنه صحيح عند بعض العلماء. كنكاح بلا ولي إلحاقا له بالصحيح، إلحاقا له يعني بالنكاح الصحيح، ولذلك وقع فيه الطلاق، ولذلك وقع فيه الطلاق. ولذلك الإشارة لأي شيء الاختلاف فيه، يعني لأجل الاختلاف فيه وقع الطلاق. فالجمهور لا يصح النكاح بلا ولي، والأحناف يصح النكاح بلا ولي. طيب إذا تزوج رجل امرأة بغير ولي وعقد عليها، ها نفرق بينهما، نفرق بينهما. لكن لو فرقنا بينهما ثم تزوجت بعده زوج، ها فهي عند الأحناف قد تزوجت وهي ذات زوج، قد زوجناها زوجا جديدا وهي ذات زوج، ولهذا نلزمها بالطلاق، نلزمه بالطلاق، نقول يطلق وتعتد ثم بعد ذلك تتزوج. ولهذا قال المصنف: إلحاقا له بالصحيح ولذلك وقع فيه الطلاق، وقع فيه الطلاق حتى لا تكون ذات زوج عند من يرون صحته. وإن كان النكاح باطلا وفاقا، يعني باتفاق، إذا كان النكاح باطلا وفاقا يعني باتفاق، أي إجماعا، إجماعا كنكاح خامسة أو معتدة، هذا ليس فيه ليس فيه عدة، واضح لا؟ لكن لو أنه وطئها فالمذهب تعتد، لأنه حتى الزنا يقولون تعتد. والقول الثاني أن الزنا ونكاح المعتدة ونحوه هذا ما في عدة، إنما فيه ها استبراء، إنما فيه استبراء. بل بعض العلماء يقول نكاح الزنا ليس فيه حتى استبراء، حتى استبراء، يعني ثلاث أقوال: قول الأول العدة وهو المذهب، القول الثاني استبراء حيضة واحدة، القول الثالث أنه ليس فيه حتى استبراء إذا عقد عليها، بل يدخل عليها مباشرة، يدخل عليها مباشرة، فإن رأى حاملا فالحمل له حتى يتيقن أن الحمل ليس له، ثم هنا ينفي، ينفي، لكن الأصل أن الحمل له لقوله الولد للفراش. لكن على كل حال المذهب يرون أن أحكام السفاح كأحكام النكاح من حيث العدة ونحوها. يقول: وإن كان النكاح باطلا وفاقا أي إجماعا كنكاح خامسة أو معتدة لم تعتد للوفاة، لم تعتد للوفاة، يعني الخامسة شخص عقد على امرأة خامسة، عقد على امرأة خامسة ثم توفي، ثم توفي، هل تعتد؟ توفي قبل الدخول هل تعتد؟ رجل عقد على امرأة خامسة عندها أربع، تزوج خامسة، نعم نعم، تعتد محمد المذهب ها؟ يعني كانك تقول على المذهب إذا وطئها. طيب عقد عليها ولم يطأ، عقد عليها ولم يطأ ثم مات، هل تعتد؟ ها لماذا؟ ها نعم العقد باطل. نعم. والباطل وجوده كعدمه، هذه بالنسبة الخامسة. أو معتدة، أو معتدة يعني عقد على امرأة في عدة زوجها، طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم عقد عليها وهي ما خرجت من العدة، مش حكم النكاح فاسد ولا باطل؟ باطل، لا يصح. طيب هل تعتد لو عقد عليها ثم مات؟ ما تعتد. لماذا؟ لأن النكاح وجوده كعدمه. والممنوع، العلماء يقولون الممنوع شرعا كالمعدوم حسه، فلا أثر لهم. ولهذا قال كنكاح خامسة أو معتدة لم تعتد للوفاة، لم تعتد للوفاة إذا مات عنها، إذا مات عنها، ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء أي والخلوة. فهم فيقول الخامسة والمعتدة إذا فارقها في حال الوفاة لا عدة عليه، لا عدة عليها. لماذا؟ لأن النكاح باطل، نكاح باطل. طيب إذا فارقها في حال بعد الوط، في حال الحياة، وطئها ثم طلقها، لأن المصنف يقول قبل الوط النكاح باطل والطلاق لا يصح أصلا، لكنهم يقولون عليها العدة لأنهم يجرون الحرام كالحلال. والقول الثاني استبراء. ولهذا المصنف قال ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوط، يفهم منه أنه إذا فارقها حال الحياة بعد الوط فإن عليها العدة، وإن كان النكاح باطل والطلاق لا ليس بصحيح لكن عليها العدة، عليها العدة. والقول الثاني استبراء. ولا إذا فارقها في حال في الحياة قبل الوط، لأن وجود هذا العقد، هذا العقد كعدم، وجود هذا العقد كعدم، وهو العقد على المعتدة والعقد على الخامسة وجود كعدمه. ومن فارقها زوجها حيا قبل وطء وخلوة بطلاق أو غيره فلا عدة عليها، فلا عدة. ومن فارقها زوجها حيا، خرج ميتا، إذا فارقها زوجها في حال وفاة فسبق عليها العدة ولها المهر ولا ترث، لكن فارقها في حال الحياة قبل الدخول فلا عدة عليها. ومن فارقها زوجها حيا قبل وطء وخلوة، قبل وطء وخلوة بطلاق أو غيره فلا عدة عليها، لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أو طلقها بعدهما، يعني أي بعد الدخول والخلوة، أو طلقها بعد أحدهما، يعني بعد الدخول أو بعد الخلوة، وهو ممن لا يولد لمثله. إذن شروط العدة كم؟ ثلاثة، ذكرها المصنف هنا مفرقة. انتبهوا، شروط العدة ثلاثة. الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون النكاح غير باطل، أن يكون النكاح غير باطل، فهنا في عدة، أن يكون النكاح غير باطل. إذن ماذا يكون النكاح؟ ها، صحيح أو فاسد؟ يكون النكاح صحيح أو فاسد. إذن الشرط الأول من شروط العدة أن يكون النكاح غير باطل، يكون النكاح غير باطل. الشرط الثاني، شرط الثاني أن يحصل وطء أو خلوة، أن يحصل وطء أو خلوة. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يكون ممن يولد لمثله أو لمثلها، أن يكون يولد لمثله أو لمثلها، يعني هو ممكن أن يطع وهي ممكن أن توطع، ممكن أن توطع. إذن كم الشروط الآن؟ ثلاثة. ما هو الشرط الأول؟ أن يكون النكاح غير باطل. أين ذكره؟ قال وإن كان النكاح باطلا باتفاق فلا عدة. إذن انتفى الشرط الأول، ها واضح ولا لا؟ طيب الشرط الثاني قال ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة، قبل وطء وخلوة. إذن الشرط الثاني أن يحصل وطء أو خلوة، يحصل وطء أو خلوة. الشرط الثالث قال وهو ممن لا يولد لمثله، يعني يشترط أن يولد لمثله، يشترط أن يولد لمثله فتكون العدة، تولد. فإن كان لا يولد لمثله فلا عدة، فإن كان لا يولد لمثله فلا عدة. من الذي لا يولد لمثله؟ من كان دون العشر، لأن المرأة توطأ وعمرها 9 والرجل والولد يطأ وعمره كم؟ 10. فيشترط للعدة أن تكون هي بنت 9 فأكثر والولد ابن 10 فأكثر. هذه شروط العدة، هذه شروط العدة. قال: أو طلقها بعدهما بعد الدخول والخلوة، أو طلقها بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، يعني فلا عدة، كابن دون 10، وكذا لو كانت لا يوطأ مثلها كبنت دون 9 فلا عدة، فلا عدة. لماذا؟ قال: للعلم ببراءة الرحم، للعلم ببراءة الرحم. قال: بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا. إذن الوفاة العدة مطلقة، سواء قبل الدخول والخلوة أو بعد الدخول أو الخلوة تعتد مطلقا، بخلاف المتوفى عنها. المتوفى ولا المتوفي؟ ها، المتوفى. طيب هل يصح نقول نعم المتوفي؟ هل ترجح هذا؟ نعم، هل يصح اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ المتوفى أو المتوفي؟ المتوفى. طيب هذا يصح، هذا أصح، والثاني جائز. يعني إذا قلت المتوفى فهو اسم مفعول، يعني الذي توفاه الله، وإن قلت المتوفي اسم فاعل، يعني الذي استوفى أجله، الذي استوفى أجله. وهذا يذكر قصة أن رجل أنهم مروا بجنازة تحمل، بجنازة تحمل، فقال: من المتوفي؟ من المتوفي؟ قال: الله. الرجل يجيب لهذا الشخص، قال: من المتوفي؟ قال: الله جل وعلا. فغضب هذا الرجل، قال: أسألك وتقول المتوفي هو الله عز وجل؟ قال: نعم، هو الذي توفاها، هو الذي توفى هذه الجنازة. فإذا قلت المتوفى فهو اسم مفعول الذي توفاه الله، وإن قلت المتوفي فهو اسم فاعل الذي قد استوفى أجله، فإنه يصح، فإنه صح. وعلى هذا نقول قول العام الآن: فلان توفى، صح ولا خطأ؟ ها، نقول صح، نقول صح، يقصدون فلان توفى يعني ها استكمل عمره واستكمل أجله، ما بقي له شيء. قال: بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا، تعبدا لظاهر الآية، تعبدا، لأن المطلقة في حال الحياة تعبدا ولحكمة، تعبدا للنص ولحكمة، لأجل براءة الرحم ونحوه، صح ولا لا؟ أما هنا المتوفى عنها فتعتد مطلقا تعبدا، لأن النص ورد، ورد بأن من مات عنها زوجها، زوجها قبل الدخول فلها المهر كامل وتعتد وترث. إذن القضية قضية تعبد هنا، ما دام ورد النص لا مجال لأحد، ولهذا قال: تعبدا لظاهر الآية، لظاهر الآية. قال: أو تحملت بماء الزوج ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة الآية السابقة. أو تحملت بماء الزوج، يعني الفقهاء يذكرون كيف تتحمل بماء الزوج، يعني ممكن يحصل تأخذ ماء من الزوج ثم تدخله في فرجها وقد تتحمل، فكان يقولون هذا. أما الآن فقد وجد، ليس كذلك؟ تتحمل عن طريق الأنابيب. إذن الآن على كلام المصنف أن المرأة التي تحملت عن طريق الأنبوب من زوجها ثم مات فلا عدة عليها، صح ولا لا؟ لا عدة، لأنهم يقولون للآية، وهو الآن طلقها قبل الدخول والخلوة، صح ولا لا؟ فلا عدة عليها. والقول الثاني أن عليها العدة، قول الثاني أن عليها العدة، لأن الغرض الأكبر من العدة براءة الرحم، الغرض الأكبر من العدة براءة الرحم، ولهذا مر معنا من الحكم أن أعظمها لأجل براءة الرحم، صح ولا لا؟ وهنا أولى. كيف نقول لا تعتد وقد تحملت بماء الزوج؟ ها، واضح ولا لا؟ وعلى هذا يكون القول الصحيح خلاف ما ذهبوا إليه الأصحاب رحمهم الله، قول الصحيح أن من تحملت بماء الزوج فإنها تعتد، فإنها تعتد، لأن النظر إلى براءة الرحم هذا أهم شيء، هذا أهم شيء حتى لا تختلط الأنساب. قال وتحملت بماء الزوج ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها للآية وكذا لو تحملت بماء غيره يعني ماء غير زوجها. وهذا بناء عندهم على أن السفاح كالنكاح، فلما كان الوطء في السفاح تعتد كالوطء في النكاح، أيضا المفارقة قبل الدخول والخلوة في النكاح لا عدة، إذن أيضا في السفاح لا عدة. ها واضح ولا لا؟ لكن هنا ممكن نقول استبراء، الأول نقول عدة لأن الغرض براءة الرحم، وهنا لا بد من الاستبراء، لا نقول عدة لكن نقول استبراء. قال وكذا لو تحملت بماء غيره، قال وجزم في المنتهى في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب. وجزم في المنتهى يعني رجح أنها تعتد إذا تحملت بماء الزوج، وهذا قوله الصحيح، رجح أنها تعتد. لهذا قال وجزم في المنتهى في الصداق بوجوب العدة يعني على من تحملت، على من تحملت بماء الزوج للحوق النسب. لحوق النسب هذا لا شك أنه صح، هذا أصح، للحوق النسب به يعني بصاحب الماء، يعني بمن تحملت من مائه، بمن تحملت من مائه. قال أو قبلها أو قبل زوجته أو لمسها ولو لشهوة بلا خلوة ثم فرقها في الحياة فلا عدة يقول أو قبلها، يعني إنسان عقد على زوجة ثم دخلت عليه هي وأمها أو إخوانها ثم قبلها هل عليها عدة؟ لا، لأنه ما خلى بها، قال أو قبلها أو قبل أي قبل زوجتها أو لمسها ولو لشهوة إذا كان لا عدة عليها إذا لمسها بشهوة، فإذا كان من غير الشهوة من بابي أو لا لا عدة لأنه ليس هناك خلوة. قال بلا خلوة ثم فارقها في الحياة يعني طلقها فلا عدة للآية السابقة فلا عدة للآية السابقة، وهي قوله جل وعلا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثم قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل عقده المصنف لبيان المعتدات وذكر المعتدات ست ودليلهم على هذا التتبع والاستقراء، أنها ست، وإلا قد يدخل بعضها في بعض فتكون أقل من ست، لكن هم جعلوها ست، يعني مثل من ارتفع حيضها ولم تدري ما سببه جعلوها من المعتدات، أو ارتفع حيضها وتعلم سببه، وهكذا فهم قسموا المعتدات إلى ست أقسام قال والمعتدات ست، أي ستة أصناف أحدها الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل. بدأ بالحامل هنا، بدأ بعدة الحامل لأن الحمل فيه خلاف، هل تعتد بالحمل أو تعتد بأطول الأجلين فبدأ بهذه المسألة فالعلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في الحامل، هل تعتد بالحمل أو بأطول الأجلين. القول الأول أنها تعتد بالحمل، وهذا مذهب جمهور العلماء ولا تعتد بأطول الأجلين. أتعرفون أطول الأجلين؟ يعني إذا مات زوجها وهي حامل وممكن أن تضع حملها بعد شهرين، فهنا ما تعتد بالحمل. إذا وضعت الحمل بعد موت بشهرين ما تعتد بالحمل، تعد 4 أشهر و10، لأن العدة بالأشهر أطول من الحمل. ولو مات زوجها وهي حامل لها شهر، لها شهر، فتعتد عدة الحمل لأن باقي ثمانية أشهر، فتعتد بأطول الأجرين. الجمهور تعتد بالحمل، الجمهور تعتد بالحمل لحديث سبيعة الأسلمية في صحيح البخاري، نص في هذه المسألة، نص في هذه المسألة أن سبيعة الأسلمية مات زوجها ثم ولدت بعد ليال، مات زوجها ثم ولدت بعد ليال، فتجملت الخطاب، تجملت الخطاب، فمر بها أبو السنابل، أبو السنابل رضي الله عنه، فقال: ما لك تجملين الخطاب؟ ليس لك ذلك إلا بعد أربعة أشهر وعشرة، وعشرة، لأنه ما يرى أطول الأجلين، الأجلين. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: كذب أبو السنابل، كذب يعني أخطأ، لأن الكذب يطلق على الخطأ، فتزوجت رضي الله عنها. هذا نص في المسألة. فالجمهور يرون العدة بالحمل. القول الثاني أنها تعتد بأطول الأجلين، تعتد بأطول الأجلين، وهذا منقول عن علي رضي الله عنه وابن عباس، منقول عن علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عن الجميع، أنها تعتد بأطول الأجلين، تعتد بأطول الأجلين، جمعا بين الآيتين، جمعا بين الآيتين. ما هي الآيتان؟ ها، قوله جل وعلا: والذين يتوفون يذرون أزواجا، والذين يتوفون يذرون أزواجا يتربص بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والآية الأخرى في الطلاق: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه الآية عامة من وجه وخاصة من وجه آخر، وهذه الآية عامة أيضا من وجه وخاصة من وجه آخر. فقوله: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، عامة في العدة، يتربص أربعة أشهر وعشرة سواء حامل أو غير حامل، وخاصة في الوفاة، صح؟ والآية التي في سورة الطلاق: ها، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خاص في الطلاق، ها، وعام في حال المرأة، عام في الحمل أو غيره، حتى الحامل ثلاث قروء، واضح ولا؟ طيب كيف الجمع بين هاتين الآيتين؟ جمعوا بينهما القول الثاني، قالوا: نعمل بهذه الآية وبهذه الآية، أطول الأجرين، فإذا كان التربص بالأشهر أطول عملنا به، إذا كان التربص بالحمل أطول عملنا به، فجمعنا بين الآيتين. نعم، هذه الآية الأولى، هذه واحدة في آية البقرة، في آية البقرة. ما هي آية البقرة؟ لا لا، أبي آية البقرة: ولا تنفون منكم يذرون أزواج يتربصن أربعة أشهر وعشرة. هذه عامة في الحامل وغير الحامل، عامة في الحمل، عامة في العدة، وخاصة في الوفاة، صح ولا لا؟ طيب الطلاق، آية الطلاق: لا، والمطلقات تربص بأنفسهن، آية الطلاق شو؟ آية البقرة وآية سورة الطلاق، هذا الآيتان. ما هي الآية التي بسورة البقرة؟ والذين يتوفون منكم، صح؟ هذه في البقرة. أنا أقول أعطوني آية البقرة: يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن كم؟ طيب يذرون أزواجا، حامل ولا غير حامل، كم عدتها؟ أربعة أشهر وعشر أيام. إذن هذه عامة في أي شيء؟ عامة في العدة، خاصة بالذي يموت، بالزوج الذي بالوفاة، صح؟ طيب آية الطلاق: دعنا من يأسنا يا أخي، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، ها؟ أي صح، سنتم صح، آية الطلاق وأولاة الأحمال، صح، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولاة الأحمال، هذا عام في أي شيء؟ ها، عام، لا، خاص في الحمل، عام في الفرقة، أولاة الأحمال يتربصن سواء من وفاة أو من طلاق، إذن عام بأي شيء؟ ها، نعم، نعم صح، عام. هل ذكر الطلاق يا عبد العزيز؟ لا ذكر الطلاق ولا ذكر الوفاة، إذن عام ولا عامة؟ فعامة في نوع الفرقة، وخاصة ها بالحمل، واضح لا؟ طيب لابد من الجمع بينهما. قالوا: إذا كانت حامل فيعمل بالحمل، يعمل بالحمل لحديث سبيحة الأسلمية نص في هذه المسألة، وتبقى الأقراء في غير الحامل، ويكون الراجح مذهب من؟ مذهب الجمهور. واضح ما هو واضح؟ طيب، هنا بدأ بمسألة الحامل لأجل أن يتنبه طالب العلم لهذه المسألة التي وقع الخلاف فيها. قال: والمعتدات ست، أي ست أصناف، أحدها الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل، إلى وضع كل الحمل. وقول إلى وضع كل الحمل يفهم منه أنها لا تخرج من العدة إلا إذا وضعت الحمل كله. فلو أنها حاملة بتوأم ثم وضعت بعد وفاته المولود الأول، هل تخرج من العدة؟ لا، ما تخرج إلا بالمولود الثاني. طيب ثلاثة، بالمولود الثالث، أربعة، الرابع. طيب لو حملت بعشرة هل ممكن؟ نعم، على كل حال قد يكون غير ممكن، على كل غير ممكن. لكن إذا حملت بحمل متعدد فإنها لا تخرج من العدة إلا بوضع كل الحمل، حتى إذا كان مبعضا، يعني لو قدر أن الحمل تقطع في بطنها، أكلت علاج فتقطع في بطنها فولدته وبقي في بطنها قطعة من يده أو من رجله أو من أصبعه، هل تخرج من العدة؟ لا، لا تخرج حتى تضع كل الحمل. ولهذا يقول المصنف: وغيره إلى وضع كل الحمل واحدا كان أو عددا، واحدا كان أو عددا، فلا بد تضع الحمل كله إذا كان واحد وتقطع مثلا في بطنها، أو إذا كان أكثر من واحد لابد من وضعه كله. قال: حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا عام، هذا يشمل الزوجة المسلمة والزوجة الكافرة، ويشمل الأمة، ويشمل الأمة. الوقت. طيب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. طبعا غدا صيام ولا لا؟ يعني ما في درس. نعم، إيه خلاص إذا كان غد، لكن هو الدرس الذي بعد المغرب ممكن يكون ما في درس، لأن يعني يصعب الإنسان يفطر ويجي، ولا ما يصعب؟ ها؟ طيب لماذا لا يكون؟ طيب الدرس بعد المغرب قد يكون بصعوبة، بنظر اللقاء ما البلوغ؟ لماذا نوقفه بعد؟ نعم؟ نستمر على البلوغ؟ والله طيب، إيش رأيكم؟ نعم؟ صعب؟ نعم؟ المجيء صعب؟ طيب إذن بكرة، وبعد بكرة ما في درس، الثلاثاء إن شاء الله.